بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلنا إلى القواعد الأربع، كتاب الشهير، وهو لما جاء في السياق اللي قبله يشبهه. الآن أقوى الأقيسة، أقوى القياس، القياس الصحيح، القياس الصحيح اللي هو غير متكلف ولا رأي. ما هو أقوى القياس؟ الجلي. الجلي وش أنواعه؟ ممتاز. وأقوى شيء عندهم يسمونه قياس الأولى وقياس نفي الفارق، القياس بنفي الفارق، بمعنى أن تأتي بأصل وتأتي بالفرع وتفكر فيها تشوف ما في أي فروق مؤثرة ولا غير مؤثرة. إذا كان ما في أي فروق فهذا القياس قوي، حتى أنه ما يدخل في القياس العقلي اللي فيه خلاف، يقول ما في فارق كل واحد. وأقوى من قياس الأولى، قياس الأولى مثل الله عز وجل إيش قال لك عن والديك؟ لا تقل لهما أف. فإذا قلت لا يجوز ضرب الوالدين، لا يجوز إهانة الوالدين، تقول لأن الله نهى عن الأف وهذا من باب أولى. هذا قياس قوي جدا، حتى اسمه قياس بس كذا من باب. هنا الآن الشيخ محمد كما قلنا بالأسبوع الماضي يريد هذه النقطة، يريد هذه النقطة. الآن عندنا أصل، الأصل ما هو؟ أنه يوجد قوم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم وسفى أحلامهم وحكم لآبائهم بالنار وسباهم وهاجر عنهم وجاهدهم، أليس كذلك؟ إذا قالوا لا ما يوجد الكلام هذا، خلاص أنكروا الحسيات. يوجد، إذن هذول هم الأصل، هذول هم الأصل. طيب، دائما القياس في أربعة أشياء: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل الآن الشيخ محمد بيوضح تماما إن هؤلاء القوم هم اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بهم هذه الأشياء كلها، وأعظمها التكفير والقتال، أعظمها التكفير والقتال اللي أنتم تنازعون فيه. طيب العلة، ما هي العلة لكي يفعل بهم هذه الأفاعيل كلها؟ ما هي العلة؟ عبادة غير الله عز وجل، هذه علة. طيب الفرع، الفرع هو مشركي زمان ويفعلون نفس أفعال أولئك تماما، يطوفون يذبحون ينذرون ويصلون مثل ذولاك ويعتكفون ويحجون. الحكم إن ذولا مثل ذولاك. الشيخ كل حياته يبي يصل إلى النقطة هذه، إن هؤلاء مثل أولئك، إن الفرع مثل الأصل تماما. يعني إن وصلت إلى نفي الفارق، وهو اللي الشيخ بينه إنه نفي الفارق تماما. ثم آخر مسألة اللي هي قياس الأولى، قال مو بنفي الفارق فقط، إن هؤلاء أولى بالحكم من أولئك لأنهم أخبث وأشد شرك. إذن هذه رسالة الشيخ اللي يريد إيصالها في أكثر رسائل، وهذا هذا صحيح، هذا محرج لمشركي زماننا، مشركي زمان محرج جدا. لأنك أنت الآن بدل ما تدخل معه قال وقيل وقال فلان والمؤخرين لا، كل أنت تؤمن إن في مشركين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم؟ نعم. إذا قالك ما أؤمن إن موجودين خلاص أنت الكلام معه يؤمن. طيب هذول وش كانوا يفعلون وهذول وش يفعلون أهل زماننا؟ إذن هؤلاء مثلهم بل أشد منهم. هذه رسالة اللي ينبغي دائما حتى أنت دخولك في مناقشة المشركين يكون من هذا الباب، أنهم فرع داخل في أصل. يبقى مسألة يبدأ يشغبون إن لا في فوارق، تقول وش الفوارق حتى ننفيها؟ يقولك يا أخي هذول يقولون إن الله الخالق والرازق والمحي والمميت وأنه اللي يدبر الأمور، إنه تقول زين هذولك بعد يقولون إذن ما في فارق. يقولك هذولا ما يعبدون مثل ما تقدم معنا الأسبوع الماضي، ما يعبدون أحجار وكذا، لا أولياء وصالحين، هذولك أيضا. يقولك هذولا ما يعبدونهم، يبغون الشفاعة فقط، هم يعبدون الله، تسمع الآن. طيب هذولك نفس الطريق، قام ينفي الفوارق الشيخ. ثم عاد آخر مسألة قياس الأولى، إن هؤلاء أولى بالتكفير والقتال من أبي جهل وأبي له، لأن هؤلاء وحدون في الرخاء ويشركون في الشدة، وأنتم توحدون تشركون في الرخاء أكثر من الشدة وفي الشدة أيضا. ويبقى شبهة أخرى، أن هذول يقولون الكلمة وهذولاك رفضوا يقولونها، وهذه يجاوب عليها الشيخ دائما حتى في كشف الشبهات وغيره. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الله يرحم الشيخ، هذا الكلام الصحيح، كلام الزبدة. أن يجعلك الله ممن إذا أعطي شكر، حتى في العلم، في العبادة، في الخير، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا مثال واضح. الحدث إذا دخل في الطهارة أفسده، ولو تصلي بعد الحدث وأنت تعلم صلاتك وطوافك وقراءتك كلها باطلة، كذلك الشرك. كما قال الشيخ سيتعدين رسالة، لو يخرج من الإنسان مثل رأس الذباب من البول فسدت الطهارة كلها، كذلك الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر، أهم شيء عليك الآن أن تتعلم الشرك والتوحيد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، في الألفاظ، في النوايا، في الأعمال، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة الخطيرة اللي تحبط الأعمال ويكون صاحبها من الخالدين في النار. نعم. ومنها ترى ترك الصلاة، ترك الصلاة من الشرك. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا توحيد الكفار. القاعدة الأولى في توضيح توحيد الكفار، وأنه توحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، يدلك على قياس الأولى أن الآن مشركي زماننا حتى الربوبية ينازعون فيها، وهذا أمر يعني ما يخطر على بال لا أبي جهل ولا غير. الصوفية يقولون الكون تديره الأوتاد أو الأقطاب الأربعة، وهي التي تنزل المطر وتخرج الشمس، وموجود في كتبه الأوتاد اللي عندهم هي أوتاد الأرض، والأقطاب هي اللي تحرك الكون هذا كله. إذن حتى الشرك ما يبلغ أبو جهل ولا فرعون. حتى الشيعة نفس الطريقة، كتاب الحكومة الإسلامية الخميني موجود في هذا الكلام، قال إن أئمتنا المعصومين لهم مقام لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم الذين بيديهم المطر وغير. إذن مشركي زماننا اللي الآن هم أكثر المليار المزعوم، حتى الربوبية ينازعون فيها بل يجحدونه لله، حتى يدلك أنهم أولى بهذا. ومع ذلك لو قلت أنتم كأبي جهل وأبي لهب تقوم الدنيا عليه، يأخذ المسلمين. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافرون هم الظالمون. إذن الشفاعة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل قول حسن البنا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب، ولذلك يطلبون منه يقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفع لي، إذن أنت تطلبه هو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الكفر الشرك الأكبر. نعم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشفاعة المثبتة، أن تكون من الله وتطلب من الله، ما تطلب من الرسول، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تطلب منه. في ديوان ابن حجر العسقلاني فيه أبيات كثيرة يطلب من رسول الله الشفاعة وهو ميت، هذا ما يجوز. وهذا هو اللي قال الشيخ، هذا المنفية. في واحد من أبياته يقول: فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقاء. يا رسول الله قل في الآخرة يا أحمد بن علي، هو نفسه هذا ابن حجر، فاذهب إلى دار النعيم بلا شقاء. فإذا هذا ما يجوز، كل هذا لا يجوز، هذا هو الشرك. إنما الذي يجوز: اللهم شفعه في، تطلبها من صاحبها، قل لله الشفاعة تجب، تقول اللهم شفعه في، اللهم لا تحرمني شفاعته، تطلبها من الله. والشافع مكرم بالشفاعة، الله يكرم رسوله بأن يأذن له بالشفاعة إذا رضي عن المشفوع، هذا واضح في القرآن. الشفاعة يعني شيء خطير، لأن الشيطان ينفخ فيها دائم. نعم. إذن القاعدة الثانية في شبهة الكفار، الشبهة الكفار الكبرى، وهي مسألة الشفاعة. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة في أنواع شرك الكفار الأولين، أنواع شركهم، حتى نعلم أن ما في فرق. كل هذا، كل القواعد الثلاث هذه كلها تصب في مسألة القياس بنفي الفارق، ما في فارق بينكم بينهم. والقاعدة الرابعة هي قياس الأولى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة هذه في قياس الأولى. هذه قياس الأولى، أن مشركي زماننا أخبث من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالتكفير وأولى بالقتال وأولى بالهجرة منهم وبمجاهدتهم، هم أولى، ولو كانوا ينطقون الكلمة ولو كانوا يسمون بالأسماء الإسلامية ونحو ذلك. نعم. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ترى أحمد الله عز وجل الآن يعني نقرأ القواعد الأربع وأنت تحس أنها يعني واضحة وجلية وكذا، ترى في وقت الشيخ هذه القواعد كانت تدك حصونهم، الشيخ أتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه، لأن أنت الآن تصور لو أن هذه القواعد الصغيرة هذه تنشر في البيئات المشركة الآن، أنها تركز على نفي الفارق بين هؤلاء وبين أبي جهل، وأنها تقول أنتم أولى بالتكفير والقتال والجهاد من أبي جهل، يعني هذه رسالتها، فكانت قوية جدا. أول شيء القوة في الحق اللي فيها، ويسلب العلماء الضلالة الشبهات اللي في أيديهم، واللي في قلبه نوع حياة أو فيه عقل يفكر إن فعلا ما في فرق بينه وبينهم، وبالقرآن، ما قال كلام بن عبد الوهاب ولا كلام، كله بالقرآن. فلذلك وفق الشيخ فيها رسالة صغيرة، هذه كانت يعني سبحان الله أكثر الجزيرة إنما وحدت فضل الله سبحانه وتعالى. ثم الرسائل الصغيرة اللي كانت تحفظ حفظ، ما في داعي كثرة المجلدات والكتب، صغيرة بس مباركة. نعم.